ملخص كتاب تجسيد الوهم، دراسة سيكولوجية للشخصية الإسرائيلية، من أخضر.com لمؤلفه الدكتور قدر حفني. أوضح قائد الطيران الإسرائيلي في حديثه إبان حرب عام 1967 مفسراً إقدامه على المغامرة بإرسال جميع الطائرات تقريباً لمهاجمة المطارات المصرية، تاركاً إسرائيل دون غطاء جوي: لقد كان رأي خبرائنا أن الصورة لن تكتمل أمام صناع القرار في مصر قبل نصف ساعة، وأنه سيمضي نصف ساعة أخرى قبل أن يقرر هؤلاء القادة ماذا سيفعلون، وهذه الساعة كانت كل آمالنا، وعلى أساسها تم ترتيب كل توقيتات خططنا. أقدمت إسرائيل على تلك المغامرة بناء على صفتين نفسيتين، وهما التباطؤ في إبلاغ الأنباء السيئة والتردد في التصرف حيال المواقف الجديدة. فإذا كانوا يعلمون عنا هذا القدر ويدرسوننا بهذا الأسلوب، فلا عجب فيما نواجهه منذ بدئهم الاستيطان في فلسطين عام 1882. إن هذا الكتاب، وإن كان مجرد خطوة في طريق طويل شاق لفهم الشخصية الإسرائيلية بجوانبها المعقدة، فقد أصبح الآن من مقتضيات العصر الراهن بعد تلك الموجة من التطبيع بين الأنظمة العربية الحاكمة والكيان الصهيوني. أولاً، مقدمات مهمة. تعد المهمة الأساسية لعلم النفس هي النفاذ داخل الشخصية الإنسانية والتنقيب عن القوانين العامة التي من شأنها أن تحدد سلوك الأفراد. ومتى استطعنا اكتشاف تلك القوانين، أمكننا بعد ذلك التنبؤ بمصفوفة ردود الأفعال الخاصة بسلوك الأفراد تجاه المواقف المختلفة، بل قد نتعدى مرحلة التنبؤ إلى مرحلة التحكم والسيطرة على الفرد عن طريق استغلال تلك القوانين النفسية عبر معطيات محددة مسبقة. ولخطورة هذا الأمر يكفي أن نشير إلى أن أحد أهم أسباب نكسة الجيش المصري عام 1967 مع إسرائيل هي أننا لم نكن نفهم العقلية الإسرائيلية على نحو جيد. وفي ظل الثورة التكنولوجية القائمة واتجاه العالم إلى الاهتمام بالمعرفة التكنولوجية، يجب ألا نهمل حقل الدراسات المعرفية الخاصة بالإنسان، فنكون بذلك كمن اهتم بعرائس الشمع دون النظر إلى من يحركها خلف الكواليس. فالأمر إذن ليس ترفاً، وإنما يتعلق بقضايا الأمن القومي، ولا سيما أن الكثير من الحروب الإعلامية والنفسية وأساليب السيطرة على الشعوب والتلاعب بالعقول والتحكم في الرأي العام إنما تركز على سابق المعرفة البشرية بالشخصية المستهدفة، سواء كانت فرداً أو شعباً، فلكل منهما قوانينه. وتنطلق عملية الدراسة السيكولوجية للبشر من الماضي، فالسلوك عادة ما يقوم على قناعة بفكرة معينة تشكلت عبر العديد من المواقف وخلال عملية التفريغ النفسي وسرد الوقائع التاريخية المختلفة. يمكن للخبير النفسي استلال ذلك الخيط الرفيع الذي يربط بين الاستجابات والمواقف، والذي يمثل الطابع والاتجاه السيكولوجي العام لتصرفات الأفراد نتيجة واقع اجتماعي معين، مع تجنب الإغراق في الفروق الفردية التي لا تنتظم وفق نسق واضح، أو التشبث بعمومية القوانين وجعلها قيداً على عملية التنبؤ. فإذا كانت التصرفات إنما تنتج عن جذور سيكولوجية تقبع في أعماق الشخصية، ففهم الحاضر إذن إنما يبدأ من الماضي، ومن ثم يمكننا استشراف المستقبل. ثانياً، طبيعة المجتمع الإسرائيلي. دولة الاحتلال كغيرها تحوي أعراقاً وملالاً مختلفة، وبصفة عامة يمكن تقسيم مواطني دولة الاحتلال من الناحية العرقية إلى أربعة أقسام. القسم الأول اليهود الأشكناز، وهم يهود أوروبا الذين هاجروا إلى إسرائيل، ويمكن القول إنهم يشكلون الطبقة الأرستقراطية هناك، فهم يسيطرون على الحياة السياسية والعسكرية، ونظراً إلى تمتعهم بوضع ثقافي متميز، فقد سيطروا كذلك على مناحي الحياة الفكرية والأدبية والفنية، وحالياً تعمل سلطات الاحتلال على سيادة هذا النموذج الأشكنازي داخل الدولة العبرية. أما ثاني الأقسام العرقية فيتمثل في اليهود السفارديم، ويطلق هذا المصطلح على اليهود القادمين من البلدان العربية والإسلامية، وهم الوجه المقابل للأشكناز، حيث يتم نعتهم داخل إسرائيل بالجماعة اليهودية المتخلفة والبدائية، وينقصهم التعليم والاستقلال واحترام الذات، ويتم إقصاؤهم عن مفاصل الدولة الأساسية والوظائف الحيوية، فهم قبائل يهودية تائهة وبائسة، كما أنهم لم يؤدوا دورا كبيرا مقارنة بالأشكناز في قيام الحركة الصهيونية وانتشارها، بل كانوا رافضين لها في الكثير من المحافل على الأقل ظاهريا، حيث لاقت الصهيونية إبان نشأتها رفضا من معظم زعماء الطوائف اليهودية العربية، كما أنهم لم يؤدوا دورا مهما في عملية الهجرة وإنشاء المستوطنات. وبعد قيام دولة الاحتلال على أنقاض دولة فلسطين الحبيبة، نشأ القسم العرقي الثالث من النسيج الإسرائيلي، ويطلق عليهم مصطلح الصابرة أو السابرة، وهم الإسرائيليون المولودون في فلسطين، وذلك لتمييزهم عن اليهود المهاجرين من مناطق مختلفة من العالم، حيث يشكلون ثلث المجتمع تقريباً، ومعظمهم من الشباب، ولديهم مواقف متضاربة بشأن بقاء إسرائيل وأحقيتها في الوجود. أما القسم العرقي الأخير فهم عرب فلسطين، فبعد إعلان قيام الدولة العبرية في سنة 1948، بقي بعض الفلسطينيين في المناطق المحتلة، ومن ثم خضعوا للدولة العبرية التي فشلت جميع محاولاتها لطمس هويتهم ودمجهم في الداخل الإسرائيلي، ومن ثم لجأت إلى ممارسة كل أشكال التمييز العنصري بحقهم على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ثالثاً، التنشئة الاجتماعية. بعدما ألمحنا بإيجاز إلى الأعراق البشرية المكونة للنسيج المجتمعي في الدولة العبرية، أنا لنا الآن أن نقترب أكثر من رجل الشارع العادي في المجتمع الإسرائيلي، لكي نتلمس طريقة تفكيره وتصرفه إزاء المواقف العصيبة ورؤيته للحياة كمحاولة لاكتشاف ما يطلق عليه علماء النفس الطابعة العامة للشخصية. فما من مجتمع إلا ويحوي قدرا من التشابه والاختلاف بين أفراده، ولفهم ديناميكية هذا الطابع الشخصي يتحتم علينا الرجوع إلى التنشئة الاجتماعية بوصفها مفتاحا لفهم التكوين السيكولوجي لأي جماعة من البشر. وفي نظرة فاحصة إلى نشأة الفرد داخل الكيان الصهيوني، نجد العديد من الأدوات الفاعلة التي تتحكم في رسم الملامح الأساسية لشخصيته. فالطفل ما إن يرى الحياة حتى يخضع للعديد من المحددات تسهم على نحو واضح في تشكيل واقعه النفسي، كالأسرة والشارع والميديا والعادات والتقاليد واتجاهات الرأي العام، بالإضافة إلى المؤسسات والمنظمات الاجتماعية المتباينة الوظائف. فكل تلك العناصر تعمل على خلق نموذج مثالي وفق تصورها الخاص وغرسه في النشء الصغير. ورغم أن هناك من يمكنه الإفلات من شبكة الصيد تلك، فإنها تبقى نماذج فردية مقارنة بالعدد الكبير من الفرائس التي تسقط. ويمكن القول إن تكوين الشخصية الصهيونية المستقلة يتطلب التخلص من الخلفية العرقية الأشكنازية أو السفاردية عبر موجات متتالية من عمليات الصهر والدمج المجتمعي، ولكن ما زالت تلك العملية تلقى عدة عقبات سياسية وعرقية بل ودينية أحياناً، ذلك أن التفسخ الحادث في الشخصية اليهودية بفعل الشتات عبر آلاف السنين لا يمكن أن ينتهي في بضع سنوات قليلة، فالقانون النفسي لأي جماعة بشرية بطيء التحول ويلزمه تعاقب بعض الأجيال لتغيير الموروثات النفسية المتوارثة، وتبقى قضايا مثل التطبيع وكيفية التعاطي مع عملية السلام والاندماج مع العرب محل جدال كبير لاصطدامها مباشرة بالثوابت الصهيونية والتي يعد الخروج عليها بمثابة الشذوذ الأزلي على الموروث النفسي للمجتمع. رابعاً، الطائر المهاجر. لعل الآن بات واضحاً لنا مدى تأثير الماضي اليهودي والموروث التاريخي في الشخصية الصهيونية، فالتاريخ واقع سيكولوجي أكثر من كونه واقعاً مادياً، حيث يمثل البوتقة التي تنصهر فيها العوامل السياسية والاجتماعية والدينية لتشكل لنا تلك التركيبة النفسية المعقدة. لذا كان لزاماً على الباحث النفسي استقراء التاريخ ومحاولة الرجوع للجذور التاريخية لمعرفة الظروف والبيئات والأحوال التي صاحبت اليهود الأوائل وكيف امتد تأثيرهم إلى الأحفاد اليوم، ولكن لابد لنا من اختيار نقطة بدء مناسبة للبحث التاريخي، فلا تكون موغلة في الماضي السحيق حتى لا ننفصل عن الواقع، ولا قريبة عهد بالحاضر حتى لا تكون هناك إمكانية لدمجها بالواقع المعاصر. وثمة ملاحظة مهمة يجب على الباحثين الانتباه لها، وهي أنه من الصعب التسليم بوجود خيط تاريخي يصل بين الآباء الأوائل لليهود ممن تم ذكرهم في الكتب السماوية وبين صهاينة اليوم، كما أن التاريخ بوصفه واقعاً مادياً لم يكن واحداً بالنسبة إلى كل اليهود نتيجة لتشتتهم في مجتمعات شتى. وعلى ذلك فمن الصعب الحديث عن نشأة نفسية واحدة مهما بلغت ألواناً من التشابه بين الجماعات المختلفة من اليهود. وبدراسة الوقائع التاريخية لليهود نجد خاصتين نفسيتين أوضح من غيرهما داخل العقل الجمعي ومتأصلتين كذلك في سيكولوجيا الجماهير العبرية. الأولى هي الشعور بالتمايز والعلو على الجميع وأنهم شعب الله المختار، كما ينادون بفكرة النقاء العرقي أو نقاء الدم اليهودي، وأن الجويم أي غير اليهود إنما هم خدم لليهود. أما الخاصية الثانية فهي على النقيض تماماً، ألا وهي الشعور بالاضطهاد والمؤامرة والاستهداف المباشر من قبل الأمم والجماعات الإسلامية، ما حد بهم إلى الانتظام في مجموعات منفصلة في أحيائها وأزقتها بعيداً عن النسيج المجتمعي الشائع. ونحن الآن لسنا بصدد التحليل النفسي التفصيلي لهاتين الصفتين، ولكن ما نعنيه أن تلك الفكرة تمثل الواقع السيكولوجي والموروث الجمعي للعديد من الجماعات اليهودية. خامساً، البحث عن بوتقة. قامت الفكرة الصهيونية على يد الصحفي تيودور هيرتزل، وأكد هذا المعنى في كتابه الموسوم بدولة اليهود، ورغم أن فلسطين لم تكن الأرض الوحيدة المطروحة على الطاولة لإقامة المشروع اليهودي، بل كانت ثمة أسماء بلدان أخرى مطروحة منها أوغندا والأرجنتين ومحاولات في روسيا، فإن الاختيار وقع على فلسطين لتهييج العواطف الدينية وصبغ الأمر بصبغة دينية لجلب أعداد أكبر من اليهود المبعثرين في باقي الدول. ومنذ اللحظة الأولى شرع اليهود في تكوين أعمدة دولتهم، فأحيوا اللغة العبرية بعدما ماتت منذ نحو 20 قرنا من الزمن لتحقيق استقلاليتهم ولربط مواطني الدولة الوليدة، وتعد شرطا ضروريا لعملية الاندماج المجتمعي، الأمر الذي إذا ما تحقق كان دليلا على نجاح تلك العملية. كما حققت اللغة أيضا نوعا من التواصل بين الحاضر والأمس، وعلى إثر ذلك تم استيراد الثأرات التاريخية القديمة وشحن الأجيال المعاصرة حتى يسهل تطويعها نحو الأجندة السياسية المطلوبة. وبإيجاز بسيط يمكن القول إن أحياء العبرية وإن لم يكن هدفا في حد ذاته، بل كان سببا في تدعيم فكرة الامتداد التاريخي لليهود، وسببا في خلق أرضية مناسبة لتشكيل الكيان السيكولوجي للنشأ عبر المنظمات الاجتماعية المختلفة. ولا شك أن المؤسسات اليهودية تؤدي دورا محوريا في الحفاظ على النسيج المجتمعي القائم، فنظرا إلى العقبات التي تهدد بتفسخ المجتمع اليهودي وتنذر بموجة جديدة من الشتات، نظرا إلى الأصول العرقية للنازحين إلى فلسطين، فضلا عن تعدد الموروثات الثقافية والعرقية وتضاربها أحيانا، تسعى الحركة الصهيونية إلى محاولة رأب هذا الصدع ومنع السد من الانهيار. فإذا كانت الأسلحة هي ما تعول عليه إسرائيل في تحقيق أمنها في المستقبل القريب، فإن المدرسة والجامعة تمثلان الضامن الأساسي لتحقيق الأمن المجتمعي على المدى البعيد، ولا سيما مع هذا التفاوت الفج في المعطيات الثقافية ومن ثم التوجهات السياسية لأطياف المجتمع، ما يثير نوعا من القلاقل الاجتماعية داخل النسيج الواحد. وختاما، تعد موجة التطبيع القائمة الحالية والتي تعمل على دمج اليهود في الوسط العربي شذوذا على الثقافة السيكولوجية للكيان الصهيوني، وتهديدا وجوديا للهوية اليهودية، لأن معناها انسلاخ اليهودي من مجتمعه المغلق والتخلي عن الثوابت العقائدية للذوبان في بيئة مصادمة تماما للموروث النفسي للمجتمع الإسرائيلي. فمن الناحية النفسية تعد حالة الحرب عامل أمان للحفاظ على تماسك المجتمع داخليا والارتفاع عن الخلافات الكبيرة والمزمنة بين أطياف المجتمع المختلفة، فإسرائيل لن تستمر إلا بعدو يحقق لها الاستقرار الداخلي.